ان شاء الله. ناق ايه ان شاء الله. ناق. ما اعطيك الجواب الواثق كيف عن وضع اليدين بعد الركوع. الله يهديك. محاضرة هي للناق. قلت لك لم يرد في السنة ان رسول كان يضع. مين في بعد يا اخي من اخواننا؟ شيخ عزة. ضعفت حديث من البخاري. الله يهديكم يا جماعة. لا هيك السلسلة تحتاج إلى محاضرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. طيب يا شيخ سؤال بالله إذا سمحت قصير قصير وسريع. لا لا قصير وسريع. لا يا أخي. من بعض الظروف عبد الله والنساء. السلام عليكم. السلام وبركاته. أنا من دور من هون. بيكون أيوه.